No! ويقولون طاعة الله يكتب ما يبين.

فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَنْ يُؤْمِنُوا فتجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها Hey!